صلوات الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. عرضت هاتان الآيتان الكريمتان لجملة حقائق ننتخب منها حقيقتين طبقا لما يستوعبه صدر المقام. الحقيقة الأولى أن النص القرآني أراد التنبيه على حقيقة أن الاستكبار أو التكبر لا يمتلك مبررا موضوعيا، ولذلك فإنه عملية مهينة. ويعرض لنا ذلك من خلال قصة رفض إبليس السجود لآدم عليه السلام حين أمره الله عز وجل بالسجود لآدم. أولا في الآية الكريمة نبهت على عناية خاصة من قبل الله عز وجل بخلق آدم عليه السلام، بخلق الإنسان كإنسان. العناية الخاصة نلمسها في قوله بيدي. المفروض أن الله عز وجل ليس جسما وليست له جوارح، وحينما يعبر بيدي لابد أنه يعني القدرة. يد الله فوق أيديهم، قدرته فوق قدراته. الملحوظ أن الآية المباركة استعملت التثنية لليد، قالت لما خلقت بيدي، ما قالت لما خلقت بيدي. تثنية اليد بالنتيجة يصير تثنية للقدرة، فكأن الله عز وجل يريد أن يقول أني خلقت هذا الكائن بتمام القدرة. هذا عن ماذا يعرف؟ هذا المعنى يعرف عن مدى الاهتمام. أنت لما تهتم بشيء يعبر عنك بأنك احتضنت ذلك الشيء بيديك. تارة تحتضن مثلا بيد وتارة باليدين. في لغة العرب هذا التعبير يرمز إلى مدى العناية والاهتمام، فيه نوع من التشريف، نوع من الاختصاص. والقرآن الكريم نزل في لغة العرب، فلا بد أن نستخدم مصطلحاتهم وأساليبهم البلاغية. القرآن الكريم إذا لما يقول لما خلقت بيدي ينبه أولا على مزيد من العناية التشريفية من الله عز وجل للإنسان. شرف الله الإنسان بأن عبر عنه بهذا التعبير أنه خلقه بيديه، يعني بتمام عنايته بتمام رعايته. وإلا الله عز وجل لا تعدد في قدرته أبدا. الله تبارك وتعالى قدرته واحدة، وكذلك بقية صفاته كما لا تعدد في الذات كما يقول الفلاسفة وعلماء الكلام لا تعدد في الصفات. علم الله عز وجل ليست فيه مراتب كعلم البشر. إذن التثنية لليد بمعنى القدرة يراد منها تأكيد التشريف لهذا الإنسان، أن الله سبحانه وتعالى أولاه عناية بأن خلقه بتمام القدر، بتمام الاحتواء، بتمام الرعاية. هذا اللون من التشريف للإنسان يكشف عنه وراء كل هدف هدف، حتى تصل إلى جذر المسألة وإلى غورها وسر السر. من وراء هذا التشريف ما هو الهدف؟ لماذا شرف الله الإنسان؟ السبب هل لأن الإنسان مثلا يمتلك خصوصيات معينة؟ نعم، الإنسان يملك الاختيار، الإنسان يملك التكليف بحمل رسالة كبرى، الإنسان خليفة الله في الأرض، الإنسان حمل أمانة عجزت الكائنات عن حملها وحملها الإنسان. إذن هذا التشريف للإنسان بشرافة أو بشرف الرسالة التي أعد الإنسان له. إذن من هذا ايش نفهم؟ نفهم أن شرف الإنسانية بشرف ما أعدت له، بشرف الخلافة الربانية، إني جاعل في الأرض خليفة. وإذا فقد الإنسان خلافته لله في الأرض فقد فقد إنسانيته، فقد كرامته، فقد شرفه. حينما يتحول الإنسان إلى حيوان مفترس والعياذ بالله، يضرب المقاييس عرض الجدار، يفقد شرفه. وإلا لا ميزة للإنسان لولا شرف الرسالة أو شرف المسؤولية الكبرى التي حملها الإنسان. انطلاقا من هذا المعنى، الله عز وجل أمر الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام، وإبليس من الجن كما حكى الله تعالى في سورة الكهف كان معهم، أي الملائكة وليس منهم. إبليس عبد الله تعالى 6000 سنة قبل قضية آدم عليه السلام، كما يروي لنا ذلك الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة. 6000 سنة يعبد الله عز وجل، ثم يكشف الامتحان عن أن إبليس لم يكن يريد الله تعالى بعبادته، إنما كان يريد أن يعلو عند الله عز وجل، كان يريد علو الرتبة. ليس إلا تارة الإنسان يرغب أن يعلو مقامه عند الله ليرضى الله عنه، جيد ما فيه إشكال، وتارة الله القضايا الروحية جدا دقيقة الوقت، يريد أن يعلو مقامه عند الله لكن ليكون مثلا متميزا ممتازا متمحضا بخصوصية معينة، يعني يريد ذلك لنفسه، يشبع طموح عنده، طموح كيف إنسان يرغب أن يكون عنده مقام عالي، يكون قريب إلى رئيس من الرؤساء أو إلى زعيم من الزعماء، إشباعا لطموح الأنا لا لنيل رضا ذلك الرئيس أو الزعيم، فعنده طموح أنا. وإلا هو ما يعترف بسيادة ذاك السيد مثلا أو زعامة ذاك الزعيم. الزعيم قد يظن، الزعيم أو الأسياد قد يظنون أن هذا إنما يظهر لهم الطاعة لنيل رضاهم مثلا اعتقادا بهم، لكن وفي الواقع لا يريد إلا الأنا. والكاشف عن أن إنما يريد الأنا الموقف الامتحان، يكشف عن أنه في الواقع ما يؤمن بشيء أبدا، لا يمت إلى شيء بصلة، لا يعترف بقانون ولا أخلاق ولا دين ولا إنساني ولا أي شيء، إنما عند طموح إشباع الأنا داء العظمة. ليس إلا إبليس كان من هذا النوع، إبليس كان يحب أن يتقرب إلى الله، لكن لأي شيء، ليكون صاحب امتياز، عند طموح، كائن عند طموح أن يكون عند مقام مميز، ولا يهمه وراء ذلك أن يرضى الله عز وجل. الكاشف عن ذلك الامتحان، عرضه الله للامتحان، فشل في الامتحان، أمره بالسجود لآدم رفض، اشكشف بذلك، كشف بذلك عن أنه ما كان يريد بعلو المقام والقرب إلى الله رضا الله عز وجل، إنما كان يريد إشباع طموحه، طموح الأنا فقط، بدليل أنه حينما قدم كائن آخر عليه عندئذ تمرد على أمر الله عز وجل. الكائن الذي قدم عليه هو آدم عليه السلام، الله خلق آدم شرفه وأسجد له ملائكته، فإبليس عندئذ امتعض، غمر من هذه الحالة، استاء أن يقدم غيره عليه، وهذا مرض خلقي في الواقع. القرآن الكريم عرض له كثيرا وأكد عليه، لأن هذا الواقع قل ما يسلم منه إنسان، كثير من الناس مستعد أن يقدم خدمة أو يقوم بعمل خير، لكن بشرط أن ينسب له، إذا لم يسجل له اسم وما عنده استعداد أن يتقدم، لاحظ كيف؟ أو يهم أن يكون هو المقدم على كل حال. بينما الشريعة علمتنا أن من التواضع أن تذعن لصاحب الحق وإن كنت ترى في نفسك استعدادا وكفاءة وقابلية، مع ذلك صاحب الحق اذعن له، سلم أمرك للحق ولا تسلم أمرك للهوى. هذه قضية كلية قد تسألني عنه، مثلا ضربنا مثلا علي بن جعفر ابن الإمام الصادق سلام الله عليه، وهذا الرجل غير كونه ابن زعيم الطائفة ابن الإمام الصادق عليه السلام، أخو الإمام موسى بن جعفر، عم الإمام علي بن موسى رضا عليه السلام، رجل عالم جليل القدر، والواقع أنه كان صاحب مرجعية فكرية وفقهية وعقيدية، فرجل وجيه جدا كان على مستوى الطالبيين وعلى مستوى فكرة. هذا الرجل عمر إلى زمن الإمام محمد الجواد سلام الله عليه، وعلي بن جعفر عم أبي الجواد عم الرضا عليه السلام، ومرتبته بالسن مرتبة متقدمة، وعالم جليل القدر وتقي صالح. هذا كان يتواضع للإمام الجواد سلام الله عليه، والإمام الجواد عرف أنه تولى الإمامة في زمن مبكر عمره 8 سنوات، ولهذا الموضوع محاضرة مستقلة إن شاء الله أطرحها. على العموم في قرابة 8 سنين تولى الإمام الجواد الإمامة، وإذا بعلي بن جعفر ابن 80 سنة مثلا أفرض، وإذا به يتقدم، كان يستبق الإمام الجواد ليقدم له مثلا نعلي أو ليسوي له ركابه، يسأل رجل يقول له أنت رجل كبير السن عالم، أنت عم أبيه الرضا، شخصيتك العلمية الاجتماعية، هذا ابن 8 سنوات كان يقبض على لحيته ويقول ما أصنع، ما أصنع بكبر السن أو العلم إذا لم ير الله هذه الشيبة للإمامة أهلا ورأى هذا الفتى لها أهلا. قضية ليست قضية أنا، لو قضية أنا صح صعب علي أنا أتنازل، لكنه القضية قضية دين، هذا صاحب حق، الحق عند الله، شاء بأن يجعل الأمر بيده. ومن هنا من جملة مفاهيم الإسلام أن يخضع الفرد المؤمن لولاية الحق وأن لا يتكبر، هذه من موارد الامتحان، حتى لو كان يرى في نفسه كفاءة أو استعدادا، مع ذلك المفروض أن لا يتكبر، المفروض أن يعترف بالحق لأصحاب الحق، وإلا لاختل النظام. عبد الله بن عباس شخصية محترمة ورجل عالم صلوا على محمد وآل محمد. عبد الله بن عباس كان يختلف عن شخصيات مثل عمار بن ياسر أو سلمان المحمدي أو آخرين في أن عبد الله بن عباس ما كان عند حالة التسليم المطلق للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في كل جزئية. مثلا في قضية أموال البصرة كان عند اجتهاد الرجل، الظاهر أن قصة تناول من أموال البصرة أموال بيت المال الظاهر لعبد الله بن عباس، يعني يظهر من التحقيق وإن كان قسم حاول دفع الموضوع لكن لا تحقيق أنه لعبد الله بن عباس. أما كيف ارتكب، كيف يمديده إلى بيت المال، الرجل حاشاه أن يمدده إلى بيت المال عن عمد وسبب إصرار وعلم بأنه خيانة، لا الرجل كان عنده اجتهاد خاطئ. الإمام عليه سلام الله عليه نبه على اجتهاد الخاطئ، هذا اجتهاد الخاطئ، لكن كان معروفا بالإصرار في مقابل الإمام علي عليه السلام، كان يصر على رأيه في كثير من الأحيان. لهذا الإمام علي كان ينبه يقول له يا ابن عباس، موضع الشاهد هذا، يا ابن عباس أشر علي فإذا عصيتك فأطعني، أنت إليك حق الإشارة المشهورة. فالرسول صلى الله عليه وآله الله عز وجل لما أعطاه التعليمات وشاورهم في الأمر، الرسول ما يحتاج إلى مشورة أحد أبدا، إنما لكي تشعر الأمة، هذا من الحقيقة المفاهيم الإدارية المهمة في العمل الإداري والعمل الاجتماعي، أنه من وسائل شدك للناس للفكرة وإثارة حماسهم للقرار أن تشعر الأمة بأنها مسهمة في صنع القرار. هذه مسألة مهمة، أن الناس تشعر أنها ساهمت في صنع القرار، ولما تشعر أنها مساهمت في صنع القرار وما مفروض عليها راح تتحمس إلا بالتأكيد، هذا خلق. لكن المشورة بالنسبة للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه، هل تحمل صفة إلزامية؟ أبدا ما ملزم المعصوم، انتبه جيدا، هذه نقطة تبحث في الفقه الدستوري الإسلام أو القانون الدستوري الإسلامي. الله لما يقول وشاورهم في الأمر قال وأطعهم إذا أشاروا عليك، قال ذلك؟ لا لا، شاورهم فقط، مشاورة جيدة ما فيها بس ما عندنا كلام. أما الآية الكريمة ما تكرر في هذا المقام أن الكلمة النهائية لهم أو أن القرار النهائي لهم أبدا، النص أجنبي عن تقرير هذه الحقيقة، هذه الحقيقة تتكفل بها نصوص أخرى، ما آتاكم الرسول فخذوا، الكلمة الأخيرة لمن؟ لرسول الله. والآية التي افتتحت بها صدر بحث المتقدم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. لاحظ، إذا هذه نقطة أرجو التنبه إلها بدقة، لأن كثير ممن يتمسك بآية وشاورهم في الأمر من الناحية العلمية يرد عليه هذا الإشكال، الإشكال أن الآية لم تأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يصدر عن رأي هؤلاء، لا، إنما أمرته كتعليمات إدارية لإشعار الأمة بمساهمتها في صنع القرار، أن يستشير الأمة، أن يستشير العقلاء أولي الحل والعاقد. نعم، أما القيمة القانونية لآرائهم ما قررتها الآية الكريمة، قالت وشاورهم فعلا الرسول كان يستشير، لكن بعد الإشارة ومداولة الرأي القرار النهائي لمن؟ ما آتاكم الرسول فخذوه. التفت إلى هذه الفكرة، هذه فكرة جدا مهمة في الواقع يجب أن نستوعبها لنعرف قيمة الشورى في نظر الإسلام. طيب، إذن علي بن جعفر رضوان الله عليه، هذا الرجل كان يختلف عن عبد الله بن عباس في المقارنة بين الموقفين، أن عبد الله بن عباس كان يعتد بنفسه كثيرا وعلي بن جعفر كان ذائبا فانيا تماما في الولاية الشرعية للإمام الجواد سلام الله عليه. بينما الإمام علي يقول لعبد الله بن عباس أشر علي فإذا عصيتك، يعني لم ألتزم بمشورتك، فأطعني. لاحظ المقابلة جميلة، فيها جمال بلاغي، العبارة فيها جمال بلاغي. أشر علي فإذا عصيتك في مشورتك يعني فأطعني، لأن القرار العام النهائي بالنتيجة دي، لأن صاحب الولاية العامة. هذا في الواقع ستعبر عن أدب إداري أو حكم فقهي يعلمنا الطاعة لمن بيده الولاية العامة. السبب أنه الأمة إذا ما يكون عندها مبدأ الطاعة لصاحب الولاية العامة حتما سيقع اختلال في النظام بالتأكيد، وما يمكن إقامة نظام اجتماعي متوازن إلا عن طريق توفير مبدأ الطاعة لصاحب الولاية العامة، وإلا المجتمع يتدهور وتصل أموره إلى منحدرات خطيرة جدا. تلاحظ المجتمعات اللي مثلا تمردت على أوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، النبي صار تمرد على أوامر، تسألني عجيب؟ نعم، ليس بالأمر العجيب. الله عز وجل ذكر المتمردين وحذرهم أن تصيبهم قارعة، الآية الكريمة حذرت من يخالف أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تصيبه قارعة، وقالت ومن أهل المدينة مرجوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. ثم أضف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله كما يروي الإمام البخاري في قصة الحديبية الأكثر اعترض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل الكل بيستعبر الأكثر، نفس الإمام البخاري يروي يقول أن النبي صلى الله عليه وآله حينما قال لهم قوموا وقدموا الهدي يقول عصوه إلا رجل واحد فقط، لم يقم إلا رجل. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وآله كان يتعرض لعصيان في حياته. هاي واحد. اثنين، قصة تجهيز جيش أسامة مثلا، النبي صلى الله عليه وآله أمر مرارا وتكرارا بتجهيز جيش أسامة لكن ما أطيق، هذا التأليف شك. ثالثا، النبي صلى الله عليه وآله يقوم في قرابة 70,000 ويصدع، هي تقريبا الفقرة الأولى والثانية تنهيب للثالثة، لأن الكثير يسأل يقول عجيب إذا كان حديث الغدير صحيحا بالمعنى الذي تقولون به، فلماذا لم تلتزم الأمة؟ يعني هل مقبول أن الأمة بأجمعها تتمرد على أمر رسول الله صلى الله عليه وآله؟ الجواب أنه ليس بالأمر الجديد، والحديبية صار تمرد في جيش أسامة في عهد متقدم، مفروض أنه بناء المجتمع الإسلامي وبناء الدولة الإسلامية قدم في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وآله، مفروض النضوج أكثر الطاعة أكثر، وليس كذلك. مع ذلك النبي على فراش الموت وعصي، إذن ليس بالأمر الغريب أن يصدر قرار من القيادة الشرعية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ومع ذلك يذهب هنا وهنا كما يقول الكوميت، ويوم الدوح دوح غدير قم أبان له الولاية لو أطيعا ولكن الرجال تبايعوها فلم أرى مثلها خطرا مبيعا ولم أرى مثل ذاك اليوم يوما ولم أرى مثله حقا أضيعا. فعلا اصطلاحنا الدارج راحت منها الفكر، هالفكر قضية واضحة. بهذا أذكر جواب طريف لأحد الموالين لأهل البيت صلوات الله عليهم، كان عنده حماس شديد لقضية الحسين سلام الله عليه وإحياء الشعائر، تتمة البعث إن شاء الله في الليلة القادمة. عند حماس شديد لقضية الحسين وإحياء الشعائر، فشغل انقلها المرحوم السيد الأمير قدس الله روحه في لعله الأعيان، فشغل أنه ما هذا الاهتمام الشديد بقضية الحسين؟ أخر الحسين عليه السلام قتل عام 61 هجرية، ونحن في عام 1400 مثلا وكذا، أو 1300 وكذا، أيام السيد الأمير رحمة الله عليه 1300 وكسور. زين، لماذا هذا الاهتمام الشديد المتواصل؟ أجاب بجواب طريف على السرعة، ما مقصود التحقيق العلمي بالموضوع، على السرعة قال له: أخشى نخشى أن تنسى كما نسيت قصة الغدير. حتى تسألني ايش دعوة الاهتمام بقصة الحسين؟ قال لا، أخشى أن تنسى كما نسيت قصة الغدير. 70,000 يجمعهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويصدع بما تشهدون؟ قالوا: أن لا إله إلا الله. ثم ما؟ قالوا: أنك رسول الله. ثم ماذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: من أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: أنت. قال: فمن كنت مولاه فعلي مولاه. اللي يسمع هذا الحديث، اللهم صل على محمد، اللي يسمع هذا الحديث شو يفهم منه؟ يفهم منه: من كنت ناصره فعلي ناصره. عجيب، ليش؟ وهذا خبر جديد يعني، حتى يحتاج النبي يوقف له 70,000 وحر الرمضاء وحر الهجير، ويرفع علي بن ابي طالب يصيح: من كنت مولاه فعلي مولاه. تالي النتيجة: من كنت ناصره فعلي ناصره. هذا مو خبر جديد، ما يجيب له بيان، معروف: المؤمن ابو المؤمن ينصره ويعيده، علي او غير علي. وما يحتاج ان الايه الكريمه اللي الكل اتفق على نزولها في الغدير، الايه التي تقول: بلغ يا ايها الرسول، بلغ ما انزل اليك من ربك، وان لم تفعل فما بلغت رسالتك. هذا يتناسب مع من كنت ناصره، او يتناسب مع من كنت قائده فعلي قائده. فما بلغت رسالته. قراءة اخرى، ليس هنا موضع بحثي على كل حال. النتيجة انه النبي صلى الله عليه وآله وسلم اذا في الحقيقة في حياته حصلت حالات من العصيان، والقرآن الكريم طافح بآيات كثيرة في هذا المعنى. النتيجة كانت نتيجة العصيان، نتيجة العصيان كانت واضحة للبلايا. أعتقد أن أقوال المصطفى صلى الله عليه وآله وأن أوامره وتعليماته لأمته في حياته وبعد مماته تعليمات سارية المفعول، لأن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، هذا ما يناقش به مسلم، يناقش به مسلم وإلا يكفر. حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة. طيب ماذا قال محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال بكل وضوح وصراحة: إني راحل عن قريب، منطلق إلى المدينة، وقد خلفت فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. أطيع رسول الله في ذلك؟ أبدا. هذا التعريف يقول أن الحسين سلام الله عليه تقدم يوم عاشوراء، يوم عاشوراء اتقدم، وقد تقدم يوم عاشوراء، يوم عاشوراء اتقدم، وقد صور لهم الكتاب والعتر. الكتاب نشر المصحف على رأسه، العترة ذاته المقدسة. المؤرخون هكذا ينقلون. الإمام الحسين عليه السلام له خطبتان رئيسيتان يوم عاشوراء. في الخطبة الأولى خطب على ناقته، على الناقة، ثم لما انتهى أمر عقبة بن سمعان فعقلها، انتهى. تقدموا خطبة وزهير وبرير، الشخصيات المعروفة لعله يأثرون بالناس، ما نفع. بعد ذلك تقدم الإمام خطب الخطبة الثانية، الخطبة الثانية خطبها وكان منبره فرس رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأولى المنبر، بالأولى الناقة، بالثانية فرس النبي صلى الله عليه وآله المعروف بالمرتجز، ركب فرسا للنبي والتحف ببردة جده محمد صلى الله عليه وآله. زين. ولبس عمة النبي وتقلد سيف النبي. وبهالهيئة أن تصور الحسين بهذه الهيئة أقبل ونشر المصحف على رأسه أقبل. قال يا قوم إن بيني وبينكم كتاب الله وسنة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. ما الذي أقدمكم على قتلي؟ قالوا طاعة للأمير عبيد الله بن الشيخ، أمرنا بأن نقاتلك وجئنا لقتالك. عجيب أذبياء، وكل من يأمركم تطيعوه يعني خلاص. هشمر بن الجوشن سألوه أنه ما الذي دعاك إلى قتل الحسين بن علي؟ قال الله أمرنا بطاعة أولي الأمر. نعم، فأولي الأمر منكم، الله أمرنا بذلك. ولو عصيناهم لكنا كالحمر. عجيب الكلام في المقلص. يقول أن إذا يعصيهم يصير حمار، وإذا يطيحهم يصير آدم. شايف المسوك؟ يهي المسوك، يهي المسوك. نعم، الطغاة يربون، يربون زبائنتهم، زبائنهم وزبانيتهم على هذا المعنى. يمسخ تماما، لا تستغرب، هؤلاء مسوق. ولهذا أتعلم حكمهم على أمة بكاملها، أرجوك. ترى مظلومة الأمة المسكينة، مظلومة الأمة بكاملها. لا، قل هؤلاء نعم أزلام يزيد، أزلام المتوكل، أزلام فلان. لا تقول الأمة كلها، لا لا لا، أعطيهم صفتهم اللي يستحقوها. ربوا هذه التربية، هذا ربي بهذه التربية أن مسخ هذا لا يعترف بعرض ولا كرامة ولا عنده شرف وشمم وغيرة وشهامة أبدا، يعترف بشيء ماسكيه مجرديه تماما. وإلا الجرائم اللي للأسف الشديد ارتكبت ما أظن جرائم تنم عن وجود ذرة من الإنسانية في نفوس هؤلاء أبدا. أزلام الطاغية، أزلام الطغاة على مر التاريخ. يعني مثلا أروي لك، مثلا فرض على سبيل المثال عبد الله بن مسلم بن عقيل رضوان الله عليه، قدم قاتل أثناء القتال، تقدم ليزيد بن الرقاب الجهني، رماه بسهم، بمجرد أن رأى السهم مقبلا إليه وضع كفه على جبهته، أقبل السهم نفذ إلى جبهته وسمر كفه إلى جبهته. سمر يعني ثبت، ثبت كفه على جبهته، فأراد أن يحرك كفه ما قدر، بقت كفه به الشكل هذا. ثم ضربه بسهم آخر، رمى بسهم آخر وقع في قلبه فمات، سقط، سقط بهالهيئة هذه كفه على جبهته. نفس المجرم يجي يقول السهم اللي فيه جاء فاستخرجته ومزقت أمعاءه، مثلت بي لعله برمق ما أدري مثلا عذبه، النتيجة جئت إلى السهم الذي في جبهته بقيت نغنظه حتى أستخرج السهم أرميه بواحد ثاني، بقيت نغنظه. يقول ما استطعت إلا بعد العلاج التام، استخرجت السهم وبقي النصل ثابتا في جبهته وكفه مسمر إلى جبهته. نمط من التلذذ بالجريمة. زين. والقوم أبناء القوم، هي هاي المشكلة، أنه ما انتهت يعني فيلم شمر ابن الجوشة أو قصة شبث ابن ربعي، والواقع ما يعني على حد ما يقول، على حد ما يقول حسين سلام الله عليه، حسين استشهد بأبيات أمام عمرو بن العاص، صار مشادة بينه وبين عمرو بن العاص في القصر الرسمي للدولة في دمشق. استدعى الحسين سلام الله عليه أيام الحسن عليه السلام، هو الحسن دعي قهرا وأحضر في القصر، وكان الجلاوزة المغيرة ابن شعبة، مروان ابن الحكم، أبو الأعور السلمي، عمرو بن العاص، الجزارين المجرمين هؤلاء. نعم، كان اجتمعي وتحاوشوا للحسين سلام الله، كل واحد من جانب، وللحسن ردهم كل واحد أعطى حقه. وصلت إلى عمرو بن العاص، رجع مرة ثانية، استشهد الحسين بأبي وأمي بهذه الأبيات. هذا يأكد لك أنه بعضهم ما يفهم إلا هذه اللغة، واقع عنها الشكل. القرآن هو استعمل هاللغة، القرآن كثر مؤدب، أدب العالي، لكن مع ذلك استعمل لغة الشدة أحيانا. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها شدة كمثل الحمار. تستغرب اسم حمار بالقرآن؟ لا يستحق هذا القسم، يستحق القسم ما يفهم إلا لغة الحمار والحذاء، هذا لغة هذه. فالتفت للحسين عليه السلام قال: إن عادت العقرب عدنا لها، وكانت النعل لها حاضرة. قد علم هذه الحسين قد علم العقرب واستيقنت أن لا لها دنيا ولا آخرة. الواقع فالحسين سلام الله عليه يتقدم بتلك الهيئة المقدسة، يتقدم وعليه آثار النبي وكتاب الله منشور على رأسه، هذا الكتاب والعترة. إني مخلف فيكم الثقلين، الثقلان تقدم هذا الكتاب وهذه العترة، وماذا تخلفون الرسول فيهما؟ الجواب: طاعة للأمير عبيد الله ابن زياد. وابن زياد ابن من؟ ابن مرجانة، المرأة المعروفة لتأريفه في الليالي الحمراء. زين، وهو زياد ابن من؟ معروف على كل حال، ابن من زياد؟ ابن سمية المعروفة أيضا لتأريفها. ويزيد ابن من؟ ابن ميسون، وميسون يذكر، شوف النسابة لما يمرون ابن ميسون وتأريخه وكيف حملت بيزيد من أي طريق. ولهذا كان الأديب يقول: لئن يكن الزمان أتى علينا بقتل الترك والموت الوحي، الوحي السريع، يشير إلى مجزرة سليم الأول معروفة، وقعة جالديران قرابة 40,000 من شيعة آل البيت ذبحوا في هذه الموقعة أيام سلاطين آل عثمان، نعم معروف القصة. فكان يقول: لئن يكن الزمان أتى علينا بقتل الترك والموت الوحي، فقد قتل الدعي وعبد كلب بأرض الطف أولاد النبي. الدعي ابن زياد وعبد كلب يزيد، لأنه هو متهم أنه ابن عبد ميسون. على كل حال قصة معروفة يذكرها النسابون، ما أريد أدخل في التفاصيل، وهذا ما نروي نحن أبدا، هذا كتب النسابين تروي ذلك فضلا عن الشك في نسب بني أمية إلى قريش اللي تقدم ذكره في الليلة الأولى من بحثنا في هذا المقام الشريف. على أي حال، في الواقع أنهم يؤثرون طاعة هؤلاء على طاعة ابن سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. لهذا الحسين خاطبهم قال: ويحكم أهؤلاء تعضدون وعما تتفاضلون، أجل والله غدر فيكم قديم، فشجت عليه وصولكم وتآزرت عليه فروعكم، فأصبحتم أخبث ثمر شجن للناظر وأكلة للغصب. هذه نتيجة تخلفكم عن صاحب الحق وصاحب الولاية العامة الشرعية، أن تصبحوا أكلة للغصب. تأكد وأتأمل في عبارة الحسين سلام الله عليه: أكلة للغصب. كم أصبحت الأمة في طول التاريخ أكلة للغصب، أكلة للكفر، أكلة لعدو الدين، أكلة لمن لا يريد بالإسلام ودار الإسلام وبأهل الإسلام إلا شو، أكلة. واقعا عرضوا أمثال يزيد والحجاج، عرضوا دار الإسلام لأن تكون مسرحا لقوات الشيطان. على طول التاريخ تجد أن المسلمين أصبحوا أكلة آكل، أكلة كما عبر الحسين سلام الله عليه. هذا نتيجة الاستكبار عن حكم الله عز وجل. الله عز وجل يعتبر أن الاستكبار على حكم الله وعلى خط الحق يؤدي إلى أن تتحول الأمة إلى أكلة للغاصب الذي لا يريد بها إلا سوءا، شجل للناظر وأكلة للغاصب. والنتيجة هل تصحو تلك الأمة؟ كلما حاول سيد الشهداء صلوات الله عليه أن يعود بتلك الأمة إلى رشدها أبت، أصروا على العناد. لهذا الحسين لهجت في يوم عاشوراء في بدء الموقعة، تختلف عن لهجته في ما بعد ذلك. في البدء ايها الناس ارجو الانتباه لهذا المعنى. ايها الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوا علي. لاحظ لهجه نعم مليئه لطف وادب. اسمعوا قولي ولا تعجلوا علي حتى اعظكم بما هو حق لكم علي، وحتى اعذر لا اعتذر. قد تقرا في المقتل اعتذر، لا اعذر. الاعذار مصطلح قانوني في علم الاداره، يعني حتى اقيم عليكم الحجه، لا انه مخطئ ويعتذر. وحتى اعذر اليكم من مقدمي عليكم، فان قبلتم عذري وصدقتم قولي واعطيتموني النصف من انفسكم، يعني الانصاف، كنتم بذلك اسعد ولم يكن لكم علي سبيل. وان لم تقبلوا مني العذر ولم تعطوا النصف من انفسكم فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمه، هذه ايه كريمه، ثم اقضوا الي ولا تنذرون. ختم خطبته الصغيره بايه قرانيه، ان ولي الله، هذه ايضا ايه، ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. طيب انسبوني من انا بدا، الحمد لله الذي خلق الدنيا فجعلها دار ثناء وزوال، موعظه بتمام المعنى. ثم انسبوني من انا وارجعوا الى انفسكم حاسبوها، ذكرهم بحديث سيدي شباب اهل الجنه. الجواب رفض. ثم قدم زهير ما نفع، برير ما نفع، قدم الحسين هاي المره الثانيه اللي اشرت الها، نعم قدم بهيئه الثقلين، يريد يجسد لهم ميدانيا حديث الثقلين. الجواب طاعه لعبيد الله ابن زياد. هنا لهجه الحسين تغيرت، راسا حمل عليها الصاح، تبا لكم ايتها الجماعه وطرحا. فاول شيء بدا باللطف معهم، فلما يئس منهم تبا لكم ايتها الجماعه وطرحا احين استصرختمونا والهين، ان اقدم الينا انت امامنا، لا نجتمع مع النعمان والي يزيد في جمعه ولا جماعه، فاصرخناكم موجفين بالخيل والركاب، سللتم علينا سيفا لنا، يعني بمجرد ان لبينا دعوتكم صرختكم سللتم علينا سيفا لنا في ايمانكم، وحششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم. هذه نار الحرب، اطلاق النار كان على من؟ كان على من بايعتم، على سادتكم، على قادتكم الحقيقيين، نصرة لمن؟ لهؤلاء القوم من غير عدل افشوه فيكم ولا امر اصبح لكم فيهم الا الحرام من الدنيا انالوكم. واي نار حشوها على آل الله في يوم عاشوراء، انها نار تتصل بنار سابقة، انها نار تتصل بنار سابقة، يسجلها ابن قتيبة في كتابه الإمامة والسياسة حينما تحدث عن هجوم سابق على دار الزهراء سلام الله عليها، وقائل يقول اخرج يا علي وبايع وإلا أضرمنا عليك دارك نارا. يقول ابن قتيبة قال للقائل رجل، قال له إن في الدار فاطمة، قال وإن، هذه وإن بقت تعاني منها الإنسانية وإلى يومك هذا. كان جرأة، علموا الناس الجرأة والجسارة على خط الحق ومدرسة الحق، فكلما هم طاغية بشيء وقيل له ارتدع، إن هنا حقا، إن هنا هدى، إن هدى دينا، إن هنا مظلوما، الجواب وإن، وإن، وإن، حرب صفين وإن، الخوارج وإن، الجمل وإن، كربلاء ذبح الحسين وإن، وبقيت وإن، حتى يظهر من يملأ الأرض قسطا، ذاك اللي يلغي وإن، وإلا وإن الاختراقية الانتهاكية هي التي سببت ما سببت. وأريتكم أن الحسين أصيب من يوم الجواب، التتمة معروفة على كل حال. لهذا كان بعضهم يشير إلى هذا المعنى ويقول كف بها، رحم الله الشاعر، هذا البيت موجع للقلب، كف بها، كف بها أمك الزهراء قد ضربوا، هي التي أختك الحوراء بها سلام، يخاطب الحسين سلام الله عليه، كف بها أمك الزهراء قد ضربوا هي التي أختك الحورة بها سلبوا. وكل ما جرى في واقعة الباب جرى على أرض كربلاء. رحم الله الحاج جواد بدقت الحائل. قصيدة النونية حينما يقول برقي من بره، حينما رقي المنبر بغير حق شقا بالهذا في كربلاء صار برقي من بره، رقي في كربلاء صدر وضرج بالدماء جبين بعد، وبكسر ذاك الضلع رضت أضلع في طيها سر الإله مصون. ثم ماذا إلى أن يقول وكذا علي قوده بنجاده، فله علي بن الحسين قرين، وكما لفاطم رنة من خلفه شي قابل لبناتها خلف العليل رنين. الله أكبر. لولا سقوط جنين فاطمة لما أودى له في كربلاء جنينه. لهذا صاحت زينب، أرجو الالتفات إلى هذه الملاحظة في خطبة زينب عليه السلام في مثل هذا اليوم 11، لما مرت على مصرع المولى أبي عبد الله عليه السلام وصاحت يا جداه صلى عليك مليك السماء، هذا حسينك بالعرى محزوز الرأس من القفا مسلوب العمامة والردى وبناتك سبايا. ثم صاحت بأبي العطشان حتى قضى، بأبي المظلوم حتى مضى، بعد الشاهد هذا بأبي من أضحى معسكره يوم الاثنين. والحال واقعة الطف يوم الجمعة أو يوم السبت على اختلاف المؤرخين، ما كانت يوم الاثنين. ماذا تريد زينب بيوم الاثنين؟ تريد نفس المعنى اللي أراد تجارية الإمام الحسن العسكري عليه السلام لما مات الإمام العسكري مسموما وجاء جلاوزة النظام العباسي لاعتقال الإمام المهدي وإعدامه وغيبه الله، طلعت جارية الإمام شو تصيح؟ تصيح الله ما صنعت بنا يا يوم الاثنين. أي اثنين؟ بأبي من أضحى معسكره يوم الاثنين نهبة، تشير إلى ذلك اليوم يوم وئن، هو ذاك اليوم اللي سبب المصائب والنوائب. ومرت بنات الزهراء على مصرع سيد الشهداء، هن بحال والحسين بحال. الحسين بأي حال؟ ريحانة رسول الله اللي كان يرفع على عاتقه. لاحظ الصورة، لاحظ المقارنة الموجعة للقلب، من أعلى عاتق النبي إلى تحت حوافر الخيل. كم الفرق يا مسلم يا أهل لا إله إلا الله، كم الفرق. هذا جزاء الرسول في أمته، من أعلى عاتق النبي إلى تحت حوافر الخيل. وزينب وين؟ من سرادق العظمة والجلال في خدور بني هاشم، وإذا بها على بعير ضالع بغير غطاء ولا وطاء. يا إنسان عيني يا حسين، أخي يا أملي وعقد جماني المنضودة، يا مالي دعوت فلا تجيب، ولم تكن عودتني من قبل ذاياك صدودة، يا أخويا وداعت الله رحت عني، يا يب حسرة ولا قضيت ودا، يا عمل جابولي على جسمك ولنايك عار الجسم ومعفر مطبايا، خويا العذر لله بولي تعداك، لو انبدي خويا بقيت وياك، ارد مقطع صبعك لحد يمناك، ولما يك لا يضر جسمك مطشاير، خويا العذر لله وليك من هاي. اسمع هذه المصيبة يا موالي، خويا العذر لله وليك من هاي، يا خويا سترت وجهي بيمنايا، علي ابرى الظهن وراسك وياي وفوق الرمح لين يتفكر جرت المدامع يوم شمر شمرا عن ساعدي ومتن زايا نبأ الثرى صرخت ونادت والفؤاد تفطر تحفظ يا موالي أنعم جوابا يا حسين وما ترى شمر الخنايا يا بالسوط ألم أضلعي ربنا نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله وبأحب خلقك إليك محمد وآله صلواتك عليهم فرج عنا يا الله اقض حوائجنا شاف مرضانا فك أسرانا عجل ظهور مولانا